إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. إشراقة مغرب. قالوا كبرت وخف وزني وتصوحت أزهار فني وجرت نسائم روضتي متخلفات الخطو عني ما هزها فلق الصباح إلى معاودة التغني والكون منبلج المحيا مسعد في غير مني متفتح الجنبات لم يبخل لرائيه بحسني ومضيت أسأل خاطري عما يكن فلم يجبني هل غيرت مني السنون فغابت الدنيا بعيني أم أن أيام الشباب مضت وقد أسلفن ديني فخطوت ألتمس الطريق إلى مفاتنها بظني والكاس حاضرة وما نفعي بها إن جف دني لهفي لأيام الشباب ولحنها الباقي بلحني ومعاهد ظلت محاسنها تباعدني وتدني أشتاتها ملء الفؤاد وإن تكن في القلب مني ألافها غر الوجوه كأنهم أقمار دجني باعوا الحياة نفوسهم ومضوا وما شعروا بغبني يا نفس منيت الرضا والمرء يحييه التمني هذه الحياة جميلة فخذ الحياة بلا تجني الأرض لم يخلق لغيري حسنها والكون كوني وعلى مروج الحب قلبي مشرف في غير وهني في موكب الدنيا فسيري فهي لم تخلق لسني شعر محمد طاهر الجبلاوي نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى عزة سعد الدين